وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالاستعاذة بالله من أربع في آخر التشهد الأخير من الصلاة: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ذلك لخطر هذه الفتن التي تعرض لكل إنسان، ولا يسلم منها إلا من عصمه الله وحماه. والاستعاذة بالله من هذه الأربع سبب للسلامة منها، لأن من استعاذ بالله أعاذه. ففتنة المحيا والممات المسؤول عنها أن الإنسان يفتن عند وفاته، عندما ما يحضره الموت، فإن الشيطان يحضر ويعرض عليه الأديان لعله ينحرف عن دينه إلى دين الكفر ودين الضلال ويموت عليه. فمن يستعيذ بالله من هذه الفتنة ويسأل الله أن يثبته على الإسلام حتى يموت عليه ويكون آخر كلامه لا إله إلا الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: ذكر موتاكم لا إله إلا الله، يعني محتضرين. فإن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما فتنة الممات فقد صح أن الميت إذا وضع في قبره وسد عليه الوحد وهل عليه التراب وتولى يعني رجع عنه المشيعون إنه ليسمع قرأ عن يعانه، يأتيه ملكان فتعاد روحه في جسمه ويتعبانه ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبوك؟ فإن قال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، نادى منادي: من صدق عبدي فأفرشوه من الجنة، افتحوا له بابا إلى الجنة فيوسع له في قبره حتى يكون مد بصره. وأما المنافق والمرتاب فإنه يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت، فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمرزبة من الحديد لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت، ثم يصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، لو سمعها الإنسان لصعق ويضيق عليه في قدره حتى تختلف أضلاعه، ويفتح له باب إلى النار ويأتيه من شرها وشموله. فهذه هي فتنة المريض. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل خروج الدجال يكون بعد نفخة البعث الأولى، أي أن الدجال سيكلم جميع الناس أم لا؟ لا يا أخي، أولا ظهور يعني العلامات الكبار، أولا ظهور المهدي من بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، مهدي المسلمين ما هو مهدي أهل الضلال، ثم ظهور الدجال في وقت المهدي، ثم نزول المسيح وقتل للدجال، ثم بقاء المسيح عليه السلام حاكما بدين الإسلام حتى يظهر يأجوج ومأجوج، حتى يظهر يأجوج ومأجوج في عهد المسيح. نعم. ثم الدابة تظهر، ثم طلوع الشمس من مغربها، ثم الريح النار التي تسوق الناس إلى المحشر. نعم.